يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد الف وربعميه لسه فاكرين الوصيه بعد الف وربعميه لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب التمتع والإقران والإفراد في الحج: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. نعم. تفضل. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث آخر حديث في الباب اللي بيتكلم فيه الإمام البخاري عن التمتع والإقران والإفراد بالحج في أنواع الحج يعني. فذكر فيه موقف كان بين علي بن أبي طالب وبين عثمان رضي الله عنهما. بيقول: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حجاج بن محمد الأعور، حدثنا شعبة هو شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة. نعم. عسفان اسم مكان قبل مكة بمسافة مش بعيدة يعني، في المتعة. فقال علي رضي الله عنه: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن عثمان كان يرى الحج وأن الناس لا تتمتع ولا تدخل عمرة في أيام الحج. نعم. فلما رأى علي رضي الله عنه هذا أهل بهما جميعا. طبعا هنا واحد ممكن يقول لك ايه يعني، طب هو علي بن ابي طالب مش مخالف لولي الامر اللي هو عثمان بن عفان في مثل هذا الوقت؟ لا، هو مش مخالف، ولن ان يمنعني من حاجه امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. اولا دي مش غرض عثمان، ان عثمان لم يعني هو حض الناس على ذلك على اعتبار ان ممكن يكون في من رؤيته عاملا من عوامل أمن المسلمين يعني. نعم. وتوحيدهم على كلمة سواء. لكن علي بن أبي طالب طالما ده أمر النبي عليه السلام وأمر الله عز وجل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، يبقى هنا ما ينفعش إن واحد يرغمني على أنني أخالف ما أمر الله عز وجل به. نعم. فهل بهما جميعا. نعم. العمرة والحج. نعم. باب من لبى بالحج وسماه. حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. الإمام البخاري رحمه الله بوب هذا الباب عشان يدلل على شيء موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ان يسمي في التلبية بتاعته الحج، انه راهي حج، لبيك اللهم لبيك بالحج. فأورد الحديث عن شيخه مسدد ابن مصرهد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ابن كيسان قال سمعت مجاهدا اللي هو مجاهد بن جبر يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. طبعا معروف مما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم متمتعين، فاللي كان ناوي بالحج يعني خليها عمرة ثم بعد ذلك يتمتع فترة معينة ببقائه في مكة ثم يهل بالإيه؟ بالحج يوم الترويح. نعم. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. برضو هنا الكلام في التأكيد على أن هذا نوع من أنواع الحج ليس نعم. لأحد أن يمنعه. نعم. والإنسان بالخيار يختار ما يشاء. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم التمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. أورد الحديث قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام بن يحيى عن قتادة بن دعامة قال حدثني مطرف اللي هو مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران اللي هو عمران بن حصين رضي الله عنه، عمران صحابي، قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مع النبي عليه السلام وإحنا إيه بنحج متمتعين. نعم. عمرة ثم حج. فنزل القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الإيه من الهدي. قال رجل برأيه ما شاء. قال رجل برأيه إيه ما شاء. إما يكون المقصود الناس تختار جاية بالحج أو جاية بالتمتع أو جاية بالإيه بالإقران ما فيش مشكلة، أو يقصد إن في واحد من غير ما يسمي يعني هو يقصد عثمان قال رجل برأيه ما شاء إن هو يريد إن الناس يعني تلتزم الحج ولا تؤدي إيه عمرة، فهو قصده يقول لك إيه يعني ده رأيه. نعم. يقول ما شاء، لكن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيارات متاحة بالنسبة للناس والواحد يختار ما يشاء. نعم. نعم. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر البراء حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء. نعم، رضي الله عن ابن عباس. وطبعا هذا الباب كله داخل في تبويب الإمام البخاري. نعم، وذكر بسنده بيقول باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل ابن حسين البصري: حدثنا أبو معشر البراء. نعم. حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج، أو يلخص عبد الله بن عباس برضه إيه الصورة بالشكل الكامل في أحكام الحج. نعم. والإمام البخاري بيركز في هذا الحديث أو في هذا الباب على مشهد معين في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالإمام البخاري نقل عن عبد الله بن عباس بالسند أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ وأهللنا، كلهم أهلوا بالحج. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة. نعم. يبقى ده المتمتع، إلا من قلد الإيه؟ الهدي. الهدي، كلمة قلد الهدي يعني جاء بهدي معه مقلدة، إن ديت يعني مخصصة لتقديمها ك يعني ذبيحة في النسك. إلا من قلد الهدي فيبقى قارنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء. دي الجماعة اللي هم تمتعوا. نعم. إن القارن لا يحل له أن يتمتع بالنساء ولا يلبس الثياب. أما اللي تمتعوا وأتينا النساء ولبسنا الثياب. قال: ومن قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. نعم. ثم أمرنا عشية التروية، عشية التروية يعني يوم التروية، أن نهل بالحج. يعني هم عملوا العمرة وتمتعوا وأمرهم أن هم يهلوا بالحج. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، اللي هو طواف الإفاضة. نعم. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. طيب، مش كل الناس هيبقى معاها الهدي. أنا دلوقتي في الهدي بيعملوا ايه؟ نعم. بيروحوا يشتروا صك بالاضحية او سك الهدي يعني. نعم. على حسب الشخص بيشتري ما استيسر من الهدي، كما نعم. قال تعالى: فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، اللي ما يقدرش ان هو يعني يقوم بهذا وما عندوش استطاعة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم. هيصوم 3 أيام في مكة وسبعة لما إيه يرجع. نعم. إذا رجعتم يعني إلى أمصاركم إلى بلدانكم يعني. الشاة تجزي في الهدي. الشاة إيه تجزي. مسألة دفع القيمة الآن، هل ده يجوز على اعتبار ان عملية تنظيمية من الدولة في ان هي تقوم هي بهذا، وللشخص يعني واحد يقوم بالنيابة عني في ذبح الايه الشاة، مش هتاخد فلوسه خلاص. نعم. لا، ده هي هتاخد الشاة وتذبحها ولك الاشراف على هذه الايه الشاة في ذبحها، لكن تبقى العملية عشان مسألة عدم انتشار الأوبئة والأمراض بسبب كثرة الذبح العشوائي يعني. نعم. إلى أمصاركم الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة. يعني سنة واحدة أو في موسم واحد جمع بين الحج والإيه والعمرة. فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، اللي هي مسألة الصيام في الحج ثلاثة أيام وسبعة إذا إيه رجعتوا. ده الكلام ده بالنسبة للي هم الناس اللي هم جايين من غير مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الإيه الحرام. لكن أهل مكة لهم وضعهم في أنهم بيصوموا العشر أيام يعني. نعم. أخبرك إزاي؟ فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وبعدين بيقول أشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه، الأشهر اللي فيها الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، الأشهر ديت اتنين منها حرم. نعم. لا يحل فيها الايه القتال، لكن شوال ده شهر للحج. نعم. بقية الأشهر الحرم هيبقى داخل معاها المحرم وداخل معاها شهر رجب. نعم. فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. وطبعا هو لو عمل العمرة في شوال فهيقعد لغاية ما يكمل حده في ذي الحجة. نعم. يبقى متمتع برضه، فعليه دم أو صوم. وبعدين بيقول والرفث اللي هو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث الجماع. نعم. والفسوق المعاصي، اللي هي ايه المعاصي، والجدال المراء والمجادلة بالباطل، زي مسألة ان يقعدوا يتكلموا في صفصفة او ما شابه ذلك من كلام قد يؤدي بهم الى فتنة. نعم. او غير ذلك. نعم. مما ورد فيما يتعلق بالتفسير الاعتقادي في هذا الحديث وما سبق، اولا اغلب الاحاديث زي ما قلنا في هذا الباب كلها شاهد لتوحيد العبادة. شاهد لتوحيد العبادة او الارادة الشرعية التكليفية. نعم. ارادة العبودية، شاهد لإياك نعبد، كيف نعبد؟ رسول قال خذوا عني ايه مناسككم في اداء ركن الحج. في قول الله كما قال الله تعالى قال القول وصف فعله، وقال فعله، ووصف الفعل متعلق بالمشيئة، والفعل متعلق بالمشيئة والزمن، والقائل ليس من أسمائه. نعم. تعالى، التعالي وصفه ووصف فعله سبحانه وتعالى، والمتعال من أسمائه الحسنى المطلقة. قوله فإن الله تعالى أنزله، هيبقى الإنزال اللي هو إنزال الحكم وصف فعله، والمنزل اسم من أسماء الله المقيدة. نعم. هذا فيما يتعلق باللي ورد في الحديث، والحديث شاهد لتوحيد العبادة. نعم. نعم. باب الاغتسال عند دخول مكة. حدثني يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. باب الاغتسال عند دخول مكة. هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوصل إلى مكة أثناء أداء النسك بالحج أو حتى بالعمرة. نعم. واحد يعني. باب الاغتسال عند دخول مكة، هو طبعا جاي من سفر وما شابه ذلك، فاللي جاي من سفر قبل أن يقدم على المسجد الحرام الطواف بيغتسل ويدفع عن نفسه الأذى. فبيقول حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية، ابن علية إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب اللي هو أيوب ابن كيسان عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر كان دائما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل حتى قلده في الحركات وفي السكنات. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل أدنى الحرم أقرب ما يكون للحرم أمسك عن التلبية. نعم. إنه بيلبي طول الطريق، كما كان صلى الله عليه وسلم يلبي على السنة يعني. نعم. ثم يبيت بذي طوى، اسم مكان قريب من الحرم، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، وبعد كده يبدأ في أداء بقية الأركان الخاصة بالعمرة أو بالحج. نعم. ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. القصد أن الإنسان لو اغتسل وهو محرم ما فيش إشكال ولا حد. نعم. نعم. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. لاحظ ان الحديث ده تقدر تاخد منه البابين، باب الاغتسال عند دخول مكة والمبيت في ذي طوى، اسم مكان معروف هناك قريب من الحرم. نعم. باب دخول مكة نهارا او ليلا، يعني هو كأن واحد سبحان الله يا أخي بيتكلم على اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الكلام عن ابن عمر. نعم. انه بيغتسل قبل ما ما يقدم على بقية الاركان بتاع النسك. نعم. وقف التلبية. فهنا خد صورة الحدث في قضية الامساك عن التلبية والاغتسال. وبعدين بيبص لفوق، احنا بالنهار ولا بالليل؟ كان امتى؟ نعم. فباب دخول مكة نهارا او ليلا، العملية مش هتفرق. يعني اقول لك دي مرتبطة بخلينا للصبح او خلينا الليل، نهارا او ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. يعني على حسب قدرة الانسان في التحمل. وانت احيانا مثلا بتشوف واحد جاي في سفر طويل، حتى لو جاي بطيارة، تخيل احنا او ما انتوا رحتوا الحج او كده، يعني صاحي من بدري وجاي مشوار عشان تلحق الموعد بتاع الطياره قبلها بثلاث ساعات ولا حاجه، خد بالك ازاي، او اربع ساعات، الايام بتكون زحمه جدا جدا جدا. نعم. فالانسان صاحي مش عارف ينام، وبعدين لما تروح هناك ساعتين في الطياره وتنزل على ما تخلص الجوازات وتخلص الامور الخاصه بيك ويوديك الفندق من جده عشان توصل لغايه مكه، تعب والناس مش عارفه تنام. فانت دلوقتي وصلت 12 او 14 ساعه، انت قعدت تقريبا 14 ساعه ولا اكتر؟ قعدنا كتير كتير. ماشي. فالواحد كل اللي هو عايزه ساعه ما يوصل لمكه ينام. مش كده؟ صحيح. طب افرض واحد بقى ما تعبش التعب ده، ما خدش ساعتين ثلاثه وبقى موجود فين؟ في مكه. نعم. او هو ماشي مسافر حتى على الدابة، كان مريح في بعض الايام واخد راحته، وجي قبل مكة عشان مكة متعجل في انه يوصل بقى وينال الثواب والاجر، تعبان. فيبقى الحل يعمل يريح. نعم. يبيت الصبح ربنا يفرج، اخبرك ازاي. فحتلاقي في شريعة الاسلام ما نقل عن النبي عليه السلام مناسب لكل الحالات وكل زمان ومكان. فهنا باب دخول مكة نهارا او او ليلا. فبقول لك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيركز على المشاهد كلها اللي تديك الخيارات في اداء النسك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو خذوا عني مناسككم. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى اصبح، بعد ما يعني وصل يعني مكان قريب من الحرم، ثم دخل مكة، اغتسل زي ما ورد في الحديث اللي قبله، وبعد كده دخل مكة. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. نعم. نعم. باب من أين يدخل مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. حتى مسألة الدخول والخروج، باب من أين يدخل مكة. نعم. يبقى دلوقتي كأن واحد بيعمل ملف وثائقي، التلبية وقفت لغاية فين؟ عمل ايه؟ ريح ولا ما ريحش؟ نام ولا ما نمش؟ نعم. اغتسل ولا ما اغتسلش؟ طب كان الوقت امتى، بالليل ولا بالنهار؟ طب دخل مكة من اي طريق؟ خلي بالك مسألة رصد الكلام ده كله بحيث يبين لك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث كيف كان يتأسى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يبقى دي السنة المعتمدة اللي هيمشي عليها أجيال بعد كده. البخاري بيراعي البعد اللي جاي للأمة على مدار الظهر إلى قيام الساعة، في أن يعرض كل صغيرة وكبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته، لأنه هو اللي بيمثل الصراط المستقيم كواقع عملي. وقال اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم نزل القرآن والرسول بيبينه، فما ينفعش فصلهم عن بعض. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. الثنية دي اللي هو المكان اللي تقدر تعدي بيه بس من فوق على جبل او على هضبة او ما شابه ذلك، يعني يسموها ثنية عليا. طب ولما يكون من بطن الوادي يبقى ثنية ايه؟ سفلى. سفلى. فديت الامام البخاري طول فيها اتكلم فيها في احاديث كثير. دخل ازاي من ناحيه، دخل مكه ازاي وخرج من مكه ازاي. نعم. وان المساله فيها سعه، لو دخل من اي جهه من الجهات، بس الرسول عليه السلام عشان هو جاي من المدينه فالطريق المتاح هو ده حتى بينقل الطرق كانك ماسك خريطه. البخاري كانه ماسك خريطه وقعد بيتكلم، هو دخل من المكان ده وخرج من المكان ده. قال لا، قول لي بقى دلوقتي كان ايامها جوجل؟ لا، حفظ لنا المشهد الوثائقي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. نعم. باب من اين، باب من اين يخرج من مكه. حدثنا مسدد بن مسرهد البصري، حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. نعم. الإمام البخاري برضو من ضمن الأمور اللي هو بينقلها، باب من أين يخرج من إيه، من مكة، من مكة. وصف للطرق او وصف الاماكن اللي مر بها النبي عليه الصلاه والسلام. قل حدثنا مسدد بن مسرهد البصري. مسدد بن مسرهد ده شيخ الامام الايه؟ البخاري. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية الايه؟ العليا. كداء اسم مكان معروف بمكة، حتى تقدر تشوفه على الخريطة في جوجل في الآن، يعني أمر سهل، حتى مناسك الحج الآن نظرا لتنوع الزمان والمكان واختلاف الأماكن من جهة الحداثة اللي دخلت في الطرق والأشياء زي كده، تحتاج ان السنه تتشرح على الايه؟ على الواقع اللي هو بالخريطه الان بالتصوير، يعني تصوير المكان. فدخل مكه من كداء من الثنيه الايه؟ العليا التي بالبطحاء. نعم. مكان معروف ويعرفه المكيون، وخرج من الثنيه الايه؟ السفلى. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل كان يقال هو مسدد كاسمه، عن شيخي مسدد بن مسرهد يعني. نعم. مسدد اسم على مسمى، يعني موفق في حفظه حتى وفيما نقل عنه الإمام البخاري في التثبت. نعم. فكان معروف عن مسدد انه موفق فعلا، وانه مسدد فعلا فيما يكتب وفيما ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل. نعم. قال ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري: سمعت يحيى ابن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد اللي سمع من عبيد الله ابن عمر بن حفص. عبيد الله بن عمر في الرواية اللي روى عن نافع عن ابن عمر. نعم. فبيقول يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك. يعني نظرا لدقته انا اروح له وايه وانقل له الاحاديث، او ان انقل منه الاحاديث وما ابالي كتبي كانت عندي او عند مسدد، بسبب دقة التثبت اللي موجودة ودقة وقوة الحفظ والحرص على احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول دي من النوادر اللي تشوفها في الحفظ والتثبت والكتابة وما شابه ذلك، يعني نعم. اللي بيشهد له يحيى ابن سعيد، سبحان الله. فالإمام البخاري بيكتبها شهادة لمين؟ لشيخه مسدد، في تحري حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. يعني الأمور عندنا برضو في نوابخ زي الإمام البخاري كده كانوا موجودين. نعم. بس ربنا وفق الإمام البخاري في إنه يكتب الصحيح، ولذلك أصبح هذا الكتاب اللي هو كتاب صحيح الإمام البخاري ده يعتبر يعني أمة تلقته بالقبول، وأصبح شوكة في قلوب أعداء الإسلام والمسلمين. نعم. بدل ما يهتدوا بالحق الآن يسلط عليه كل السهام. نعم. نعم. حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أم المؤمنين عائشة هي التي تذكر ذلك، والحديث مروي بالسند المتصل. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة هي اللي بتقول، لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها، المكان المرتفع عند الثانية العليا أو عند كداء، وخرج من إيه؟ من أسفلها، أي من بطن الإيه؟ الوادي. نعم. حدثنا محمود بن غيلان المروزي، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدان من أعلى مكة. نعم. هو برضو في كداء وكداء، كداء وإيه وكداء، على مكان مرتفع ومكان منخفض، وده معروف برضو، يعني الأماكن دي كلها معروفة في مكة. فأم المؤمنين عائشة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا وخرج من كدى من أعلى مكة. المقصود طريق مرتفع معروف يقدر يميزه اللي هناك. نعم. حدثنا أحمد، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا أعلى مكة. قال هشام: وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا، وأكثر ما يدخل من كداء، وكانت أقربهما إلى منزله. نعم. هشام بن عروة الأول الإمام البخاري يقول: حدثنا أحمد اللي هو أحمد بن عيسى ابن حسان، حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب بن مسلم، أخبرنا عمرو ابن الحارث ابن يعقوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه، عروة ابن الزبير بن العوام. نعم. يروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. مكة منطقة جبلية أصلا. نعم. فهتلاقي الطرق اللي فيها يا طرق مثلا تبقى عالية شوية للداخل من خلالها، بس هيلاقي العالي أقرب، لأنه يكون هو في مكان مرتفع بيختصر المسافة. إنما لو هو على الأرض هيبقى الوادي لافف، لأن كل ما تنزل تحت تتسع قاعدة الجبل، فتبقى الطريق من تحت لافف لفة كبيرة يعني. نعم. فعلى هذا النحو كان الطريق مثلا اللي هيبقى في المنطقة العليا أو أعلى مكة يعني، اللي هيعدي من عليه هيلاقي مثلا في حجارة عايزة تبقى تتسوى كطريق، وكان معاوية بن أبي سفيان يجي على مثل هذه الطرق يمهدها. نعم. الآن الإنسان بيدخل بالسيارة ما تفرقش معاه من تحت من فوق، المهم بيوصل بسرعة جدا، لكن اللي كان بيجي بالناقة أو جاي ماشي. نعم. فالمسألة بتفرق معاه، وأنا كنت هو لما يكون على منطقة عالية من الجبل تحت منه بتشوف المكان أو الحج اللي موجود منخفض قوي، فعشان تنزل تمشي من وسط الحي يعتبر بالنسبة لك مشوار، حتى لو هو راكب على الناقة، انت خد بالك ازاي. فيقول لك هنا عنده بقى فرق، انا مشيت من اعلى الجبل وانت من اسفل الجبل، دي كده واللي تحت كده مثلا، خد بالك ازاي. نعم. فتفرق معهم يعني، لكن شوف الى اي مدى حتى حفظهم لتحركات النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يديك المشهد كما كان. نعم. فواحد يقول لك طب تفرق معنا ايه؟ هي ما تفرقش معاك انت، لان انت راكب عربيه ما تفرقش معاك. او انت بتتنقل بطياره مروحيه، اخد بالك ازاي؟ انما اللي راكب ناقه تفرق معاه قوي، اللي رايح ماشي بيحفظ كل سنت عدت. صحيح. قال هشام: وكان عروه اللي هو عروه بن الزبير يدخل على كلتيهما من كداء وكدى، الطريقين يعني، واكثر ما يدخل من كداء. ليه؟ لان كانت اقربهما الى منزله اللي هو اصلا من اهل مكه. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من اعلى مكه، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. نعم، نفس الوضع، بس طبعا الإمام البخاري أوردها كمتابعة. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، هو في اللي فات بيقول حدثنا أحمد. نعم. وأحمد بن عيسى. حدثنا حاتم، هنا في الرواية اللي هو حاتم بن إسماعيل بن محمد ابن عجلان، عن هشام ابن عروة عن عروة ابن الزبير. نعم. يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. كان يقصد نفسه يعني، اللي كنت بعمله. نعم. نعم. حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وكان أكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله: كداء وكدا موضعان. يعني مكانين مختلفين أو طريقين مختلفين بيعد عليهم يعني. نعم. فهو هنا برضو أتى بمتابعة أخرى: حدثنا موسى اللي هو ابن إسماعيل، حدثنا وهيب ابن خالد بن عجلان، حدثنا هشام ابن عروة. نعم. عن أبيه عروة ابن الزبير، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من إيه كداء، وكان عروة اللي هو أبوه يدخل منهما كليهما. نعم. سواء من كداء أو كدى. وكان أكثر ما يدخل من كداء لأنه أقرب إلى منزله. نعم. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل: كداء وكدى موضعان، يعني مكانين معروفين من أيام الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب فضل مكة وبنيانها. وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم، هذه الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة البقرة أتى بها الإمام البخاري ليبين فضل مكة وبنيانها. نعم، هو طبعا لما تنظر بالمنظور اللي بيبص به الإمام البخاري في تدوين للسنة، نعم، ومسألة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني نقل ما ثبت عنه من أقواله وأفعاله وتقريراته، واحد شايف زي ما انت شوف كده قاعد بيتابع وكأنه بيخرج لنا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقل الصورة في هذا الركن اللي الرسول قال فيه: خذوا عني مناسككم. نعم، من ساعة ما طلع النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، صلى الظهر 4 وراح الميقات في ذي الحليفة، صلى العصر 2 ركعتين وبيتنا وقام الصبح وهل في الحج واللي حصل في الطريق كل الأشياء دي كلها لغاية ما وصل مكة وجاي لمكة ووقت مواقيت اللي راح لمكة. مفيش في الوقت ده ما يستلزم ان احنا نبين مكة دي فضلها ايه والبيت الحرام قصته ايه واتبنى ازاي وايه اللي كان موجود، اخد بالك ازاي؟ فهو هنا محور الحج كله في بيت الله الحرام. طب في بيت الله الحرام ايه اللي كان موجود قصته؟ فاراد بهذا ان يبين فضل ايه مكة وبنيانها وكيف بنيت الكعبة في الوقت اللي هم راحوا فيه علشان أداء النسك. نعم، أيام ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ما قبلها وما بعدها، فما قبلها امتدت إلى أن تصل إلى إبراهيم عليه السلام. هل هو بنى البيت ولا رفع القواعد من البيت؟ لأنه هيجيب أحاديث يحاول يبين فيها إيه ان قواعد البيت لما اتهدم البيت يعني ايام قريش، فبعضهم شاف القواعد. نعم، وحتى في ايام فتنة عبد الله بن الزبير اللي حصل لما هدموا الكعبة عشان يبنوها على الوضع الاول اللي كان عليه ابراهيم عليه السلام، بعض الناس من الصحابة شاف قواعد ايه ابراهيم ووصفها، وهتيجي روايات بهذا. نعم، القصد الإمام البخاري شوف فن إخراج الحدث. يعجز عنه، بقولك أي واحد شغال علشان ينقل حدث وملف وثائقي، لأن هنا باب فضل مكة وبيانها جايبه بعد أبواب كثيرة في الحج وفي النسك، ويعتبر كتاب الحج ده من أطول الأبواب. نعم، فسبحان الله هو بيعرض القصة وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لاحظ بقى هنا، وإذ جعلنا البيت إيه مثابة للناس وأمنا، الناس كلها تثب إليه وتتعجل في أنها تذهب إليه، وربنا جعل ذلك في قلوب الناس. ما فيش واحد راح وشاف الكعبة أو شاف بيت الله الحرام إلا ونفسه يرجع تاني. صحيح، ما فيش، صعب تلاقي على من في قلبه ايمان من المسلمين يروح هناك عند الكعبه وايه ويعني سبحان الله يعني يرجع تاني من غير حتى. بعض الناس انا شفتهم بعيني يعني لا تتصور ان الشخص كان هيموت، هو من عامه الناس. بس جاي من اندونيسيا او جاي من باكستان او متعرفش منين، معاه اولاده. انا رايت بعيني امراتين في الطواف وزحمه شديده جدا جدا، وهم خارج الطواف بعد ما خلصوا الطواف بتاعهم، املهم كله واعتقادهم انه يروحوا يقبلوا الحجر الاسود، مع ان المساله على سبيل الندب مش على سبيل الوجوب. صحيح. بس انا وقفت بعد ما خلصت الطواف اشوف الايه المشهد. لو رايت المقاتل، لانه كانوا هيموتوا وهم الناس بتتدافع عشان تقبل الايه الحجر الاسود، احد الحراس اللي موجودين من السعوديين ربنا يبارك فيهم شافهم، ودول رايحين كانه هم يعني هيموتوا هيموتوا، يا نبوس الحجر يا نرجع جثث. وبعض العامه اللي ما عندهمش درايه او عندهم العاطفه دون العلم بالاحكام الشرعيه على الوجه المطلوب فممكن يموت. بس دول اثنين من النساء كبار في السن وتعاهد كانهم فيما بينهما ان لازم يبوسوا الايه الحجر الاسود. نعم. والله المنظر فعلا يبكي. لما اشفق عليهم نزل العسكري اللي موجود هناك في الحرس وحاول يعني يدفع عنهما بكل ما استطاع. الواحدة منهم عندها 60 أو 70 سنة. نعم. ومكنهم فعلا، بس قعدوا اكتر من حوالي ربع ساعة وهم قاعدين يدفعوا في الناس عشان يوصلوا للحجر. نعم. لغاية ما وصلوا وقبلوا الايه الحجر. بعد ما قبلوا الحجر لا تتصور مدى البكاء والدموع والسجود لله تبارك وتعالى شكرا، وكل واحدة يعني تحتضن الاخرى ويبوسوا بعض كأن يعني شيء جايين المشوار ده كله اخبالك ازاي عشان خاطر يقبلوا الايه الحجر الاسود. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلوب الناس تلقائية عجيبة في محبة ايه بيته. هذه الصورة تجعل في قلوب من يبغضون الإسلام والمسلمين اللي بيتسلطوا على المسلمين الآن في الأمم المتحدة وغيرهم، منظم مخططات عالمية كبيرة جدا جدا القصد منها أن يشوفوا الحرم كده فاضي. نعم. والصور اللي احنا شفناها السنة اللي فاتت فعلا صور مؤلمة، فيش حد جنب الكعبة. جايز النهاردة بداية اللي هنسجل فيه ده او ده تاني يوم لعودة العمرة وبضوابط كمان. نعم. يعني مش اي حد يروح كده، والواحد بينه وبين التاني حوالي متر ونص او مترين، وطواف بطريقة لم يعهدها الحرم من قبل على هذا النحو. سبحان الله. لكن مخططات الاعداء في موضوع كورونا وغيرهم كل حاجة الان بتتفشى. القصد. نعم. يقول الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. بهيأ ربنا سبحانه وتعالى الأسباب في حفظه بحيث يبقى بيت الله الحرام آمنا. نعم. يبقى شرف للدولة أو الحاكم اللي بيتولى أمن الناس فيها في تاريخ الأمة الإسلامية وعبر الزمان. ولا شك أن الموجودين الآن في اهتمامهم بالحرم المكي والحرم المدني من أفضل ما يمكن في الخدمات اللي قدموها في التاريخ يعني. نعم. واتخذوا من مقام إبراهيم إيه مصلى. مقام إبراهيم أثر موجود من أيام سيدنا إبراهيم حتى الآن، كان يقف عليه وهو يبني إيه الكعبة مع سيدنا إسماعيل. نعم. المقام موجود وآثار أقدام إبراهيم عليه السلام لسه موجودة لغاية الآن، وده شهادة من القرآن على إن الإيه المقام موجود حتى الآن. نعم. أيام النبي عليه السلام مستمرة حتى وقتنا، ويعتبر هذا أقدم أثر موثق في التاريخ معروف نسبة صاحبه. مقام مين؟ إبراهيم. إبراهيم عليه السلام مع طبعا الكعبة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الخطاب موجه لمين؟ لإبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فاللي بنى البيت إبراهيم وإسماعيل من القواعد اللي كانت موجودة من أيام آدم عليه السلام. نعم. هذا بيت الله. ويبقى معنى كده أن سيدنا إبراهيم كان موجود فين؟ في مكة. في مكة. والقواعد موجودة والمقام موجود، ودي كلها آثار محسوسة ومرئية. يبقى افهم بقى أن اللي حيحذف تاريخ سيدنا إبراهيم بحيث ما يجيبش سيرة لسيدنا إبراهيم جه ناحية مكة بيضر نفسه ويبين جهله. نعم. انت خد بالك ازاي؟ صحيح. دي حقائق، وحقائق محسوسة وملموسة، لا سيما واحنا اتكلمنا في التفسير الاعتقادي ان هم ايه حذفوا قصة ثمود وقصة عاد عمدا مع سبق الإسراء والترصد. ليه؟ لأن المساكن بتاعتهم موجودة وشاهدة بهذه النبوة، إن في نبي كان موجود في المكان ده فأبقاها الله عز وجل كأثر مشهود عشان يثبت تحريفه. راحت فين؟ من عهد نوح لسيدنا إبراهيم راحوا فين؟ عاد وثمود. أين ذهبت؟ ما لهاش ذكر عندهم خالص. تآمروا على تحريفها وحذفها من كتابه، فيبقيها الحق سبحانه وتعالى علشان يحذفوا أي شيء يتعلق بسيدنا إبراهيم أو إسماعيل وهو في مكة. نعم. في بريد فاران أو عاد أو ثمود. فكانت طبعا فضيحة كبيرة جدا جدا لهم في هذا المجال. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم في دعائه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللي يؤمن بالله واليوم الآخر ينال هذا الفضل وهذا الرزق. نعم. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. طيب، احنا نتوقف عند هذا القدر في الدكتور، ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. لا بأس. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.